المقطوع والموصول. تقطاع أن عن كلي لم ولو ناشا، كانوا يشا والخلف في الجن فاشا. وقطع ألا غير ألا نجعلا، نجماع والخلف بي تحصوه جالا. ونونا ألا يدخلنا أفصيلا، يشركنا مع ما جاء مع تعلو علا. تشرك أقول مع يقول تعبدوا، ياسين والأخرى بهود قيدوا. كذا بها ألا إله واختلف، في الأنبياء ووصل إلا الكل صف. كانوني إن لم هدى وافصل إما، بالرعد ثم صل جميع أما. وقطعت أما بذبح والنساء، وفصلت أيضا وأما أساسا. وأن ما يدعونا لاثنين فصلا، وخلف أن ما غانمتم حصلا. مع إن ما عند لدى النحل وقع، وقبل توعدون لن عاما قطع. واصل فأينما كان حل وجرى، خلف بلحزة بالنساء والشعراء. وقطع حيثما معا ويومهم، على وبارزون عكس يبنى أم. وفي النساء مما بقطعه وصف، وفي المنافقون والروم اختلف. ومما مع ممن جميعها صلا، وموضيعا عن من ومانوه فصلا. وعما صل وقطع مالي في النساء، وسالا والفرقان والكهف رسا. ووقفه بما أو اللام اعلاما، كوقف أيما بأي أو بما. وكل ما سألتموه فصلت، وخلف جرد وألقي دخلت. وبئس ما اشتروا فاصل والخلف في، خالفتموني مع يأمركم قفي. وقطع كيل أول الأحزاب مع نحل وحشر وبعمران وقع. خلف كفيما الروم ها هنا كلا، تنزيل آتاكم ما عن أوحي ولا. فعنا في الأخرى آفضتم واشتهت، أو وصلها مع قطعها هنا ثابت. أو قطع فيما الشعار ما اشتهت، مع خلاف التسع في الباقي ثابت. أو الجميع اقطع وغيرها وصل، وفي مصل ولا تحين منفصل. وقيل وصله وها ويا وأل، كالوهم أو وزنوه متصل. كربما مهما نعم يومئذ، كأنما ووي كأن حينئذ. وجاء إلياسين بانفصالي، وصح وقف ما تلاها آلي.